بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب رياض الصالحين قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال: باب زيارة أهل الخير. بعدما ذكر رحمه الله تعالى في الباب السابق باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم، أتى بهذا الباب. وهذا التسلسل له علاقة ومناسبة، فكأن النووي رحمه الله تعالى يريد أن يقول: إذا عرفنا أهل الخير والفضل والعلم فعلينا أن نقوم بحقهم ومن حقوقهم زيارة هؤلاء ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وهكذا. فإن أهل الخير الذين أشار إليهم هنا النووي رحمه الله تعالى بقوله باب زيارة أهل الخير، قصد بهم رحمه الله تعالى قصد أهل العلم والفضل والصلاح والدين، هؤلاء هم أهل الخير. فإذا عرفت هؤلاء فالزمهم مجالسة وصحبة واحرص على محبتهم وعلى طلب زياراتهم، أي أن تزورهم أنت أو أن يزوروك، والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. هذه الآيات في سورة الكهف صدر بها الإمام رحمه الله تعالى هذا الباب، ذلك لأن هذه الآيات تحكي قصة موسى مع الخضر، وتشهد لهذا هذه الترجمة التي ترجم له باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم. فإن موسى عليه السلام لما أخبر بأمر الخضر أنه رجل من أهل الدين والخير والصلاح وأنه عنده علم لا يعلمه موسى وأنه على خير وصلاح، سعى إليه عليه الصلاة والسلام، خرج إليه وركب البحر وسعى سعيا حثيثا حتى وصل إليه. هذا أراد منه النووي رحمه الله أن يشير إلى هذا المعنى الذي ذكره في الترجمة، زيارة أهل الخير والسعي إلى مجالستهم وصحبتهم ومحبتهم والاستفادة من خيرهم. فموسى عليه السلام ضرب المثل على ذلك بأنه سعى وركب البحر ليصل إلى عالم أو صالح أو رجل من أهل الدين والخير والصلاح والتقوى. قال: وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أيضا هذه الآية استدل بها الإمام رحمه الله تعالى على ما ترجم لهم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بعض وفود المشركين أحيانا ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فلما كان ذلك كان بعضهم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج أصحابه الفقراء والعبيد المؤمنين المسلمين الصالحين الطيبين من المجلس، استنكافا عن الجلوس وهم حضور، فكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء عن مجلسك نجلس نسمع لك، فأنزل الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني إياك أن تترك مجالسة هؤلاء وصحبة هؤلاء، انظر سيد الصالحين يؤمر أو يحذر من ترك مجالسة الصالحين، ولذلك فالشاهد من هذه الآية الحرص على مجالسة الصالحين وصحبتهم وأهل الخير والدين والعلم ومحبتهم وزيارتهم. نعم. ثم قال النووي رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال: فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، إني لأعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. قال: فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معا. رواه مسلم. هذا الحديث الشاهد منه ماذا؟ أي نعم، قول الراوي نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فأم أيمن هي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من خير نساء المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها ويحرص على زيارتها لصلاحها وتقواها، مع أنه هو سيد الصالحين لكنه كان يحرص على زيارتها. كذلك فعل أصحابه الكرام أبو بكر وعمر، قال: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فالشاهد من الحديث هذا المعنى، وهو فضل زيارة الصالحين والسؤال عنهم والاطمئنان على أحوالهم ومجالستهم، وأن في ذلك خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى. أخا له يقصد أخا له في الإسلام، وليس أخا شقيقا يعني. قال فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا. أرصد الله سبحانه وتعالى يعني أوكل به، جعل على طريقه على مدرجته ملكا على طريقه. رجل هو ذاهب يزور أخاه في هذه القرية، هو من قرية أخرى، هو يذهب إلى أخيه في القرية الأخرى، أرصد الله على مدرجته ملكا، جعله على الطريق ملك واقف في هيئة إنسان. فسأله أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ يعني أنت رايح لمصلحة من مصالح الدنيا، هل لك عليه من نعمة تربها عليه، ترجو يعني ثوابها هذه النعمة، إنه من باب المبادلة في المصالح الدنيوية ونحو ذلك، وهذا مباح، هذا مباح. نعم. قال لا، غير أني أحببته في الله تعالى. لا، ده أنا رايح زيارة خالصة تماما لله سبحانه وتعالى، غير أني أحببته في الله تعالى، لأنني أحبه في الله أزوره. دل ذلك على أن الزيارة بين المؤمنين والصالحين هذا من الدين، وهذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى. قال غير أني أحببته في الله تعالى. قال فإني رسول الله إليك، يعني أنا رسول وليس نبي، فإني أنا رسول الله إليك، أي مرسل برسالة معينة، بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه، بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. انظر، إذا أحببت لله أحبك الله، لأنك أحببت من يحب. وهذا باب سيأتي بعد ذلك، يعني الباب الذي بعد هذا الباب باب كما بوب باب فضل الحب في الله. والنووي رحمه الله بيجعل علاقة بين الأبواب، فزيارة الصالحين دليل على الحب. فهذا الحديث الشاهد منه أن زيارة الصالحين والحرص على ذلك دين، وأنها من أسباب محبة الله تعالى لك، بخلاف ما يفعله كثير من الناس، نسأل الله العفو والعافية، ربما يحرص على زيارة الفاسدين والفاسقين والماجنين في الوقت الذي لا يفكر في زيارة الصالحين، ولا ربما مجالستهم ونحو ذلك، فهذا يفوته خير عظيم. قال وعنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبط وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. حديث صحيح. من عاد مريضا، أي زار مريضا أثناء مرضه، عاد من العيادة، يعني يذهب لزيارة أخيه أثناء مرضه. قال من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، زيارة مطلقة، أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبط وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما نفرط فيه. كثيرا من المرضى لا نزورهم ونقصر في حقهم، ولو علمنا أن هذه الزيارة على لها هذا الأجر، بأن طبط وطاب ممشاك، ما لك عمال يدعو لك، طبط وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة، أصبح لك في الجنة منزل، سبحان الله العظيم. يعني إن في الجنة أماكن كل يوم تتسع، عندما يدخل صاحب الجنة الجنة يقال له الجزء ده كسبته يوم الزيارة بتاعت فلان، كسبته يوم زيارة فلان المريض، والجزء الآخر يوم زيارة فلان وعلان وفلان وعلان، سبحان الله العظيم. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك في الحقيقة الزيارة عموما سواء المريض أو غيره لها فوائد كثيرة عظيمة، فمن هذه الفوائد أو أعظم هذه الفوائد الأجر والثواب في الآخرة، الأجر والثواب في الآخرة. ومن الفوائد كذلك تأليف القلوب، تأليف القلوب، الزيارة من فوائدها أنها تؤلف كذلك بين قلوب المتزاورين. ولذلك الله تعالى يقول حقت محبتي للمتزاورين في، زيارة في الله تجلب محبة الله وتجعل القلوب متآلفة، تجعل القلوب أنا أزورك وأنت تزورني في الله، هذا يجعل علاقة قوية بيني وبينك. وليس شرط الزيارة أن تكون في البيت كما هو ربما يعني يذهب إلى أذهان كثير من الناس، أو بعض إخواننا الطيبين مثلا من يعني بعض الدعاء مثلا زي إخواننا بعض دعاة التبليغ يظن أنه لابد الزيارة تكون في البيت، وخصوصا أن بعض الناس لا يكون مستعدا لاستقبالك في البيت. لا أبدا، الزيارة تكون في أي مكان، أزورك في بيتك، أزورك في وظيفتك، أزورك في مسجدك، أزورك في مكتبك ونحو ذلك. نعم. كذلك أيضا الزيارة بين المسلمين تجعل تواصلا، تجعل تواصلا، والتواصل يعني اتصال جميع أجزاء البدن المسلم. لو تزاور المسلمون جميعا البدن المسلم، البنيان المسلم يكون متصل في تزاور، ما فيش قطيعة، ما فيش جفاء ونحو ذلك. كذلك الزيارة من أسباب المواساة، الزيارة من أسباب المواساة، أنك تواسي أخاك بهذه الزيارة، خصوصا إذا كان مريضا أو كان فقيرا أو مهموما أو مغموما أو نحو ذلك، فالزيارة ترفع عنه هذا الغم وهذا الهم. أيضا من ذلك أن الزيارة تفقد للغائبين، الزيارة تفقد للغائبين. كيف نعرف أن فلانا يغيب عن المسجد، يغيب عن العمل، يغيب عن الكذا؟ بالزيارات. إذا كان هناك زيارات دائما بين المسلمين، إذا افتقدوا فلانا يعرفون. لماذا؟ لأنه في تزاور، فلان ده مش موجود فيفتقدونه. أين؟ قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه، يحذيك يعطيك. هذا الحديث أيضا فيه مثال رائع ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأثر الصحبة الصالحة والصحبة السيئة. قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الجليس الصالح مثله كمثل حامل المسك. حامل المسك الذي يجلس بجوارك مثلا، لو أنت جلست جنب واحد معه مسك، يحمل مسك، حامل مسك، قال إما أن يحذيك، يحذيك يعني يعطيك هدية، يهديك معه مسك، يوم يقول لك خذ هذا هدية، يعطيك شيئا من هذا المسك، وإما أن تبتاع منه. هذا حال من ثلاثة أحوال، يعني أنت وأنت تجلس بجواره لك حال من ثلاثة أحوال، إما أن يعطيك هو، وإما أن تشتري أنت منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. دي أضعف الإيمان، أن تجد منه ريحا طيبة. أنت في كل الأحوال وأنت تجلس بجواره أنت مستفاد، أنت مستفاد. وكذلك مجالسة الصالحين والطيبين، فأنت في كل الأحوال مستفيد منهم. قال ونافخ الكير، نعوذ بالله من صحبة السوء. ونافخ الكير، أنت لو جلست بجوار نافخ للكير، تعرفون نافخ الكير؟ هل أحد لا يعرفه؟ هل يوجد أحد لا يعرف نافخ الكير؟ ما يسمى بالحداد. في الزمن القديم كان نافخ كير الحداد، إلى الآن أعتقد مش كده؟ الحداد عنده كير بينفخ، لأن أقصد أن دلوقتي عندهم الأفران الحديثة يعني مثل وظيفة نبي الله داود عليه السلام. ليس هذا معناه أن الوظيفة مش ما ما ما مزمومة، لا، مزموم أو بمعنى صح الذي يجلس بجوار الحداد وهو يعمل لابد هيؤذى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثال على صاحب السوء كالذي يجلس بجوار الحداد. الحداد إما رائحته خبيثة أو سينطلق من ناره ما يؤذي ثيابك، ما يؤذي ثيابك. لذلك قال ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة، ريحة الدخان وآثار الدخان. فكنت في كل الأحوال لا ينبغي أن تجلس بجواره، كذلك الصاحب السوء. فالشاهد من هذا الحديث بيان فضل مجالسة الصالحين فضلا عن زيارتهم ومحبتهم والسؤال عنهم. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. قال ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربعة، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها. انظر إلى يعني النووي رحمه الله وعظيم فقهه ويعني ذكائه، إنه بهذا الحديث يستدل على فضل الصحبة الصالحة. وجه الدلالة أين؟ أي نعم، المرأة الزوجة هي الصاحب الأكثر، الصاحب، بل تسمى المرأة في اللغة العربية أحيانا يقولون الصاحبة، والله عز وجل يقول ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، الصاحبة يعني الزوجة. ذلك لأن الزوجة أكثر من يصاحبك، أكثر من يصاحبك. ولذلك إذا كنت سيكون لك صاحبا فتخير هذا الصاحب، وعلى ذلك حتى الزوجة تدخل في هذا المعنى، وهو مصاحبة الصالحين ومجالسة الصالحين. إذن الذي يتزوج امرأة سوء هذا يجالس أهل السوء ويصاحب أهل السوء ونحو ذلك. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا. قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. الشاهد ها صحبة جبريل، هذا معنى يشهد له الحديث، لكن الشاهد للترجمة أقوى. ها أيوة، ماذا يقصد؟ ها أي نعم، ماذا يقصد؟ ما كل حديث بتشهد لذلك، لكن كل حديث له إشارة زائدة عن الآخر. نعم، هذا المعنى عام في الأحاديث كلها. ها كل هذه معاني طيبة التي تقولونها، لكن أنا أقصد كل حديث تجد فيه إشارة مختلفة قليلا عن الآخر. فهنا في هذا الحديث ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، أي نعم طلب الإكثار من الزيارة من أهل الخير، أنه من المستحب كذلك مع أهل الخير والصلاح فضلا عن مجالستهم وزيارتهم الإكثار من ذلك، الإكثار من ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع جبريل ويزوره جبريل، ومع ذلك يقول له ما لك أو لما ما يمنعك أن تزورنا أكثر. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. الشاهد للترجمة صحبة أهل الخير، وبل يزيد معنى زائد في الحديث وهو حتى يصل الأمر إلى أمر المؤاكلة والمشاربة، فإن استطعت ألا تأكل ولا تشرب إلا مع أهل الخير فافعل، ولا تؤكل إلا أهل الخير، ولا تجالس إلا أهل الخير، ولا تشارب إلا أهل الخير، ولا يدخل ولا يأكل طعامك إلا تقي، حتى الطعام والشراب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نعم. هذا الحديث أيضا شاهده للباب أن المرأة سينتفع بصحبة الصالحين وسيعود عليه صلاحهم بأن يكون مثلهم، لأن المرء على دين خليله، إذا كان خليلي أو صاحبي رجلا صالحا سيؤثر صلاحه في وعلي. لماذا؟ لأنه سيأخذني إلى الخير والصلاح. فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب، من يرافق. أي نعم. ولذلك يقولون يعني قل لي من صاحبك أقول لك من أنت، قل لي من صاحبك أقول لك من أنت، قل لي صاحبك مين، لو أنا أعرف صاحبك ده أقول لك يبقى أنت كذا. نعم. ولذلك يأتي حديث في آخر الباب الأرواح جنود مجندة. أي نعم. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال وفي رواية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال المرء مع من أحب. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أدب وأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا هو استحيا أن يسأله بطريقة مباشرة، فمن فطنته رضي الله عنه سأله بالتورية، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد. هو يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنك يا رسول الله لك عند الله ما لك من المكان العالية، فإذا أنت مت صرت إلى هذه المكانة، وإذا متنا نحن بعدك أو قبلك كنا في مكانة على قدرنا، فحصل الفراق، حصل الفراق، احنا لم نستمتع بك في الدنيا وانت معانا، طب لما تموت لن نراك، انت ستصير الى مكانة ونحن فيه مكانة ادنى. فقال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. الرجل بيحب النوع من الناس معينين بس هم اعلى منه قدرا، ولما يلحق بهم. قال المرء مع من أحب، يعني أنت مع من تحب، إن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فأنت ستكون بإذن الله مع. نسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من الحديث أثر الصحبة الطيبة في الآخرة، كذلك أثر الصحبة الطيبة في الآخرة، أنها لها أثر في الدنيا ولها أثر في الآخرة. قال عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت، الأعراب كان لهم أحيانا عبارات تدل على عظيم فطنة وذكاء، وليس يعني معنى أن الأعراب يكثر فيهم الجهل وأن الأعراب يغلب عليهم الجهل أن هذا لابد أن يكون كل واحد منهم بعينه، لا، بل قد يكون من الأعراب أحد منهم على فطنة عالية جدا وذكاء عالي جدا، يعني مثل مثلا الأعرابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام، عن شرائع الإسلام وغيره وغيره وغيره. نعم. قال: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. فهذا الحديث أيضا الشاهد له نفس الشاهد السابق، وهو أثر الصحبة الصالحة في الآخرة، لأنه بيسأل عن الساعة. ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت، يعني في الآخرة. نعم. قال في رواية لهما: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. هو نفس الحديث برواية أخرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. رواه مسلم. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، كما أن الذهب والفضة أنواعا وألوانا، كذلك الناس، كذلك الناس، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الإنسان الذي أصل معدنه طيب ولو وضع في يعني الشوائب كالذهب والفضة، إذا استخرج من هذه الشوائب ونقي منها كان من أفضل الناس، كما ينقى الذهب والفضة من الشوائب التي تلحق به. قال: والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة، الأرواح لها فطرة وطبيعة. الفطرة أن الناس جميعا الإسلام، وطبيعة أن الأرواح تميل لمن هو قريب من طبيعتها، قريب من طبيعتها. تجد الناس كل واحد يتألف مع القريب منه، نفس المعنى اللي أنا كنت أقوله منذ قليل، كل من صاحبك أقول لك من أنت. لماذا؟ لأن الطبائع تتألف. هذا مثلا، مثلا هذا إنسان يحب العلم، تجد أقرب أصدقائي إنسانا يحب العلم، إنسان يحب شيئا معينا تجد أقرب أقربائه، وهكذا. هذا إنسان له طبيعة معينة في الأمور، تجد يتآلف مع من هو قريب له في هذه الطبيعة، يتآلف معه في هذه الطبيعة، وهكذا. الأرواح جنود مجندة، تتآلف الطبائع بالخير وبالشر، بالخير وبالشر. تجد إنسان سيء، اعرف أنه أصحابه مثله، أصحابه مثله، ولذلك أنت على شاكلة صاحبك وهو على شاكلتك، كل يعمل على شاكلته، شاكلته. عندنا في الأمثال العامية في بلادنا يقولون كل الفولة بتدور على، أو مش عارف، لا لا، في مثال كده يقولوا الفولة بتدور على أختها أو حاجة زي كده، والزير يدور على غطاه حتى يلقاه، ونحو ذلك. كل يعني طبائع قريبة من بعضيات اليوم، يش يعملوا ايه؟ يتألف يتألف حتى في المعنى العام الكبير، حتى مش المعنى الأخلاقي فقط، المعنى العام الكبير. نعم. ولذلك إذا كان صاحبك صالحا فأنت بإذن الله من الصالحين، وإن كان صاحبك سيئا فأنت على درجة سوئه. نعم. فما تعارف منها تلف، وما تنافر منها اختلف. تنافر منها، أنت إنسان صالح تحب مثلا القرآن وتحب القراءة والمراجعة، وآخر يحب اللعب وتضيع الوقت ونحو ذلك، ما تنافر منها اختلف، فتجد نفسك تنفر منه. تنافر منها اختلف، إذن هو مختلف عنك في هذه الطبيعة. ولذلك احرص على مصاحبة الصالحين، فهذا دليل على صلاحك. نعم. قالوا عن أسير ابن عمرو ويقال ابن جابر، وبضم الهمزة وفتح السين، أو أسير ابن عمرو ويقال ابن جابر وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة، قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم، أمداد أهل اليمن يعني من يأتي من اليمن بما يأتي من تجارة ونحو ذلك وسفر، ويمرون بالمدينة متجهين إلى الشام ونحو ذلك من خلال المدينة والسفر، قال سألهم، كان إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن، فكانوا لما أهل اليمن يمرون متجهين إلى الشام فكانوا يزورون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويزورون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان يسألهم أفيكم أويس بن عامر، عمر رضي الله عنه يسأل أهل اليمن أي سفريات أي فوج أي موكب أي ركب من أهل اليمن، يسألهم أفيكم أويس بن عامر، قال حتى أتى على أويس رضي الله عنه فقال له أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن، يعني أنت من مراد ده الفرع المباشر، ثم من قرن القبيلة الأكبر قرني؟ نعم. قال نعم. قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم، كان بك برص، والبرص مرض يصيب الجلد ببياض، قال فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس ابن عامر من أمداد أهل اليمن، يأتي عليكم أويس ابن عامر من أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر. سبحان الله، هي دي الفضيلة اللي بها نال أويس القرن، هذه الفضيلة التي ستسمعونها. قال له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. قال عمر فاستغفر لي، عمر طلب منه، بشروا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فاستغفر لي، قال فاستغفر له. فقال له عمر أين تريد، وفيه دليل على جواز طلب دعاء الصالحين، جواز طلب الدعاء من الصالحين، ولكن الخلاف بين العلماء في أفضلية ذلك، وهو أن يكون بقصد نفع الآخرة، بقصد نفع الآخرة، أنك تطلب منه ما ينفعك في الآخرة، ما ينفعك في الآخرة، حتى لو كان أمرا دنيويا تقصد به النفع في الآخرة. كان مثلا أن تقول له ادعو الله أن يرزقني زوجة صالحة، هذا أمر دنيا لكنه لا يتعلق بليش بنفع الآخرة، ادعو الله أن يرزقني بيتا فسيحا مثلا، تقصد به ليعينك على عبادة الله وطاعته ونحو ذلك. قال فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. عمر بيقول له أنت متوجه إلى أين؟ قال إلى الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ يعني أعطيك شفاعة وساطة عند عاملها إنك لما تذهب هناك هتقعد في الكوفة يعرفوا أن أنت يعني جاي من عندي ورجل لك مكان يوم يهتم بك ويعني يجعل لك ما تحب. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم. فلما كان من العام المقبل يعني خلاص قويس القرني سافر إلى الكوفة. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم من أشراف أهل الكوفة يعني. فوافق عمر فسأله عن أويس فقال تركته رث البيت قليل المتاع. رث البيت قليل المتاع يعني أنا نعم تركته الآن وأعرف يعني عنه أنه رث البيت عيش عيشة الفقراء قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. قال فأتى أويسا أي هذا الرجل فقال استغفر لي. قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح. انظر إلى هذا الرجل الصالح أويس القرني قال للرجل الذي يقول له استغفر لي قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح أنت لسه جاي من الحج. وهو يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المسافر دعوة المسافر وخصوصا المسافر في طاعة. قال فاستغفر لي أنت اللي تدعو لي. قال لي لقيت عمر. قال لي لقيت عمر. هو بقى الويس بيسأله بيقول للراجل انت لقيت عمر لما كنت في الحج عايز يطمن خبره يعني نشر عمر. قال لقيت عمر. قال نعم. قال فاستغفر له ويس لما قال له انت لقيت عمر. قال نعم فاستغفر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا كذا فاسأله أن يستغفر لك. فأويس فعل على ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ففطن له الناس. فطن له الناس يعني ماذا؟ عرفوا بقى هنا في رجل صالح ولي من الأولياء ونحو ذلك. ففطن له الناس فانطلق على وجهه رضي الله عنه. فانطلق على وجهه يعني ماذا؟ خرج إلى مكان غير معلوم حتى لا يلحق به الناس. رواه مسلم. الشاهد من هذا الحديث هو فضل مجالسة ومصاحبة وزيارة الصالحين حتى أن الأمر كذلك فيه جواز طلب الدعاء منهم. طلب الدعاء منهم مما يدل على خيرية وأفضلية هؤلاء. والنووي رحمه الله ذكر الحديث برواية أخرى وذكر في آخره قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسانا يا أخي في دعائك. قال فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي يعني لا تنسانا من دعائك. وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك. حديث قال النووي حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحديث في الحقيقة ضعفه بعض أهل العلم ولكن في الحقيقة لا مانع من استعمال الدعاء من باب فضائل الأعمال وخيرها. لا مانع من استعمال الدعاء إنه يعني لا مانع من أن يقول المسلم لأخيه المتوجه إلى الحج أو العمرة أو نحو ذلك لا تنسانا من الدعاء. والشاهد منه طلب الدعاء من الصالحين وأن هذا نافع، كما هو الشاهد من حديث ويس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، متفق عليه. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله. فهذا الحديث الشاهد منه ماذا للباب؟ زيارة حتى الأماكن. الله يفتح عليك، لأن النووي قال في آخر الترجمة قال: وزيارة المواضع الفاضلة، يعني الزيارة ليست قصيرة على الأشخاص الطيبين الصالحين الفضلاء، بل كذلك يستحب زيارة الأماكن الفاضلة. فكما أنه يستحب زيارة الرجل الصالح الفاضل، يستحب زيارة كذلك الأماكن الفاضلة. والفضل هو ما ثبت بالشرع وليس بالهوى أو بما يدعيه المدعون، إنما ما ثبت بالشرع ويثبت فيه فضل زيارة، فضل زيارة كزيارة البيت الحرام والمسجد النبوي وزيارة مسجد قباء ونحو ذلك. فإن زيارة الأماكن الصالحة فيها أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. نقف على باب فضل الحب في الله والحث عليه إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.